السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من قال هذا الذكر أحبه الله وثقل ميزانه يوم القيامة. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. بل ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة، مش هتاخد مننا 3-4 دقائق، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني تتغفر له ذنوبه ولو كانت بالمليارات. وقلت لحضراتكم قبل كده ان زبد البحر لما نكون واقفين كده على شاطئ البحر وتيجي موجة عالية جدا وهي راجعة تاني للبحر بتعمل رغاوي بيضة بالمليارات، هي دي زبد البحر. فاللي يقول سبحان الله وبحمدي الصبحية كده مع اذكار الصباح 100 مرة، مش هتاخد منه 3-4 دقايق، تتغفر ذنوبه ولو كانت بعدد زبد البحر بفضل الله، يعني ولو كانت بالمليارات. بل وفي الحديث الأخير الذي رواه الإمام مسلم عن أمنا جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وعن كل أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، فخرج ليصلي صلاة الفجر فوجدها جالسة في مصلاها تذكر المولى عز وجل. فخرج النبي وصلى الفجر وجلس في مصلى يذكر الله تعالى وإلى أن طلعت الشمس وصلى الضحى، ثم عاد إلى جويرية مرة أخرى فوجدها على نفس الحالة تذكر المولى عز وجل. فقال لها صلى الله عليه وآله وسلم: أما زلت على تلك الحالة التي تركتك عليها؟ قالت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها: أما إني قلت من بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت اليوم كله لوزنتهن. قالت: فماذا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت، وركزوا بقى واكتبوا، قال: قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشي ومداد كلماتي. الله أكبر، والله لا توازيها مليارات المليارات من الحسنات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، عدد كل المخلوقات، ورضا نفسي، وزنة عرشي، وزن العرش، تمام، ومداد كلماتي. إذن أحب الكلام إلى الله، من قال هذه الكلمات أحبه الله وثقل ميزانه يوم القيامة. إن إحنا نكثر من قول سبحان الله وبحمده، نقولها 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل، ويا حبذا بقى نكثر من هذا الذكر الأخير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. جعلني الله عز وجل وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وجمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.